بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نتحدث أيضا وندرس مسائل في كتاب الجنائز، وتعلمون بأن هذا الكتاب من أهم ما ينبغي أن يتعظ به المؤمن، لأن ذكر الموت كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل هذه الحياة الدنيا في عينه ويزهد فيها، ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزهد في هذه الحياة الدنيا كما في وصيته عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر. ولذلك كان ذات يوم في نفر من أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال: استحيوا من الله حق الحياة. فكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انصرف ذهنهم إلى أمر من الأمور فقالوا: إنا نستحي يا نبي الله. الحمد لله، ولا شك بأن الصحابة رضوان الله تعالى من أكثر الناس حياء وطاعة وامتثال لأوامر الله تعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد أمرا آخر ما انتبهوا له في ذاك التوجيه فقال: ليس كذلك. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من استحيا من الله حق الحياة فإنه يحفظ الرأس وما وعى. تعلمون أيها الإخوة بأن الرأس فيه العينان وفيه اللسان، وتعلمون خطورة النظر إلى المحرم وما هي آفة اللسان، وأنه يكب صاحبه في النار إذا استعمله في معصية الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ولا شك بأنه يدخل أيضا في البطن أيضا ما يتعلق بالفرج. وقال: وتذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى. لا شك بأن ذكر الموت من أهم المواعظ. ثم ختم ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. إذن هذا توجيه من رسول صلى الله عليه وسلم. وأبصر يوما رجالا يحشرون قبرا عليه الصلاة والسلام فبكى حتى تبلل الثرى من دمعه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال لأصحابه: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. إذا لا شك بأن تذكر الموت ينبغي أن يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يتعطر، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وآخرون لا يبالون بذلك. والآن نبدأ في القراءة إن شاء الله والشرح كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: فصل. قال: فإن تشاح الورثة في الكفن جعل 3 لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. ما معنى تشاح؟ واختلفوا، وتعلمون التعلق بالدنيا، بعضهم قال هذه كثيرة ونوعها، فإنه حينئذ يرجع إلى ما كان ماذا؟ ما كان يفعله في الحياة الدنيا، إن كان ممن يلبس ما فيه زينة أكثر أو المتوسط أو دون ذلك، ولكنهم لا يقتصروا عن 3 لفائف يلف بها الميت. قال: وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. قال: ويستحب تجمير الكفن 3. تجمير الكفن يعني بالطيب كما هو معلوم، يعني يجمر الكفن أي يطيب، ليخرج من هذه الحياة الدنيا وهي على أحسن حال. ولا شك بأن هذه الحالة التي يكون عليها لا تنفعه ما لم يكن معه عمل صالح، كما سنذكر ذلك إن شاء الله فيما سبق. قال: لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. وغفر ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس أنهم أوصوا بتجمير أكفانهم، أي بتطييبها بالبخور. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. يعني المرأة تختلف عن الرجل لأن عورتها أشد، وقد مر بنا ونحن ندرس كتاب الصلاة بأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ومر بنا أيضا في كتاب الجنائز وأنه عند تغسيل الرجل يستر ما بين سرته وركبته، لكن المرأة تختلف عن ذلك، ولذلك مما تكفن به أنها تكفن بالقميص أي الدرع. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة. يعني المئزر الذي يلف عليها مكان الإزار، ثم تلبس فوقه القميص الذي يغطي بدنها ما على الرأس، ثم يؤتى بالخمار فيخمر به رأسها. قال: ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها. وقد مر بنا حديث أم عطية وأنها منا غسلت أيضا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما المراد بتلك البنت، هي أم كلثوم أم هي زينب أم رقية، ورجحنا أنها أم كلثوم، ثم يليها القول بأنها زينب، ثم بعد ذلك على أنها أم كلثوم. الآن هنا جاء التنصيص على أن هذه التي غسلت هي أم كلثوم، إذن هي حضرت ذلك فتحكي صورة عما وقع، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أكفانها، وكيف كان يناولهم إياها شيئا فشيئا. قال: في من غسل كنت في من غسل أم كلثوم رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي ثم الدرع. ثم يعني الحقي هو الذي تلف فيه، ثم الدرع الذي هو الثوب القميص، ثم الخمار الذي يغطى بها رأسه، ثم الملحفة يعني الملحفة الملاءة التي تلف عليها. قال: ثم أدريت بعد ذلك في الثوب الآخر، يعني الذي بعد الملاءة، يعني أدرجت في ثوبين، يعني لفت بهما كما مر بنا بالنسبة إلى الرجل. قال: ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. هذا سبق أن تكلمنا عن الرجل، وقلنا إن المحرم لا، إن الرجل لا يلبس قميصا إلا ما جاء في قصة عبد الله بن سلول، وتكلمنا عنها عندما طلب ابنه عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا ليكفن فيه والده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب وأنه صلى عليه، وذكرنا قصة عمر عندما جلبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه، وأن عمر إنما فعل ذلك استجابة لقول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا دعني يا عمر، ثم قال: إن الله تعالى خيرني بين أستغفر أو لا أستغفر، إلى أن نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطى رأسه. لأجل هذا أيها الأخوة قدمت بالمقدمة السابقة، هنا الآن انظر ماذا سيذكر المؤلف ولكنه يوجز، وسنقف قليلا عند ذكر ذلك. هو سيعطينا صورة عن حالة بعض الصحابة، لأن بعضهم كفن في ثوب، وأن ذلك الثوب لا يكفي لستر جميل بدنه، إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطيت قدماه ظهر رأسه، فما هو الحل؟ وحصل ذلك مع عدد نادى يوم أحد، المؤلف سيذكر ذلك. ثم سنذكر أيها الإخوة كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتركون فرصة تمر دون أن تكون موعظة ودرسا يذكرهم بماذا بالآخرة، ويخوفهم من الله سبحانه وتعالى. مهما ارتفعت مكانتهم، ومهما علت منزلتهم، ومهما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالإيمان، سترون موقفا من ذلك. نعم. قال: فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطى رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب رضي الله عنه. يعني هو خباب بن العرات، وتعرفون ذلك هو الصحابي الجليل. نعم. لما روى خباب رضي الله عنه أن مصعبا ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. الإذخر إنما هو نوع من النبات. لكن انظروا أيها الإخوة كيف استفاد عبد الرحمن بن عوف من هذا الموقف. أنتم تعرفون عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهو أيضا أحد الذين أبلوا بلاء شديدا في خدمة هذا الدين، ونافحوا ودافعوا عنه. ولذلك جاء في الصحيحين أنه أحضر له ذات يوم طعام، جاء له يوما بطعام، أي بطعامه ليأكله، فترك الطعام بين يديه ثم قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يكن له إلا نمرة لا تكفي لتكفينه، وقتل حمزة أو رجل آخر وهو خير مني، ولم يكن له من الكفن إلا نمرة لا تكفي لتغطيته، وإني خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة الدنيا. ثم بكى رضي الله تعالى عنه وكان صائما وترك الطعام. هذا هو عبد الرحمن بن عوف، هذا هو أحد الرعيل الأول، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ربما امتدت بعض الألسنة إلى الإساءة إليهم. هؤلاء هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهو صائم ثم يؤتى إليه بالطعام، ثم يتذكر حالة إخوانه مصعب بن عمير، ثم يصفه بأنه أفضل منه وهو مشهود له بالجنة. لماذا؟ هذه حالة الصحابة، تواضع، رحمة، يحترم بعضهم بعض، ينزل كل واحد منهم المنزلة اللائقة به. ومصعب قتل شهيدا، وحمزة أسد الله قتل شهيدا في تلكم الحرب التي تعرفونها، غزوة أحد التي قتل فيها ما بين 70 إلى 72 من المؤمنين. إذن هو تذكر دينة الصحابيين، وتذكر حالتهما وما هما عليه من الفضل، وأنهما قتل شهيدين، وأن قتلهما إنما هو في سبيل الله. فطابت نفسه عن الطعام وهو صائم يبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. لماذا؟ لأنه قال: وخشيت أن تكون ماذا عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، كما جاء في الآية، مع أنه مشهود له في الجنة. هكذا أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يستفيد دروس ومواعظ، لا أنه يستمع إلى المواعظ وإلى الآيات تتلى عليه ثم بعد ذلك لا يستفيد منها. لا، ينبغي أن يستفيد من ذلك. أولئك النفر هم الذين قال الله تعالى فيهم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما معنى الآية؟ هذه جاءت في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تكلم العلماء عن هذه الآية، وهو أن المؤمنين يأتون يوم القيامة على نجائب النور، يحشرون ماذا؟ تحملهم النجائب. جاء في تفسير في بعض تفسير هذه الآية أن المؤمن إذا خرج من قبره يستقبله إنسان على أحسن صورة وعلى أطيب ريح، ثم يعجل من ذلك فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ يقول: لا أعرفك، أرى صورتك أحسن صورة وريحك أطيب ريح. فيقول: أنا عملك الصالح في هذه الحياة، في تلك الحياة الدنيا عندما كنت تعمل صالحا هذا قد طيب الله حالك. قال: فيقول: قد ركبتك في الدنيا فاركب الآن. ثم قالوا بأنهم يحملون على نجائب، على مراكب من نور، وهم وفد عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي هم وفود على الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أيضا بأنهم وفود عليه سبحانه وتعالى في دار كرامته. وما هي دار كرامته؟ هي جنات عدن. أما الصنف الآخر ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني يدفعون دفعا كأنهم يساقون بالسياط، وهم عطاشا يريدون الماء ولكنهم سيشربون ماذا؟ من الحميم. إذن أيها الإخوة، هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج واحد من أولئك الرعيل الأول الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، عملا ودعوة وجهادا إلى دين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطى سائره بحشيش أو ورق. وهذه أيضا هي حالتهم في الحياة الدنيا، انظروا ما كانوا عليه من القلة، يعني لا يوجد لأحدهم كفن كامل يكفن به. فما انظروا إلى ماذا؟ إلى الفرق بين أولئك وبين حالنا اليوم، بين حالتنا اليوم التي نتقلب فيها في النعيم، وبين حالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر بهم الأيام الطوال دون أن يشبع أحدهم، وأيضا مع ذلك لم يضعف ذلك من هممهم، بل تراهم أسودا في النهار رهبانا في الليل، تجد أنهم ينافحون ويدافعون عن دين الله، وهم كذلك ركعا سجدا ماذا في الليل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لم يتأثروا بأمور الدنيا، ولم تضعف من عزائمهم، ولم ماذا تقلل ماذا من عبادتهم، ولكن ذلك كان دافعا لهم رضوان الله تعالى عليهم. ولعلكم تذكرون قصة حنظلة عندما سمع ماذا الهيئة الأصوات المفجعة المخيفة، فانطلق ماذا كالسهم وهو بعد لم يتطهر ماذا من الجماع، فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا تغسله الملائكة. هذه نماذج أيها الإخوة، وهي نماذج قليلة، وليس هذا موضوع أن نتكلم عن كل شيء، ولكن من أراد أن يرق قلبه وأن يتعلق بهذا الدين الحنيف فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام، فكلها نماذج حية تدل على أنهم ماذا عزفوا عن هذه الحياة الدنيا، وأنهم يدركون أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار عمل، وأما دار البقاء ودار القرار ودار الجزاء إنما هي الدار الآخرة التي قال الله تعالى فيها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد. هذا يعطيكم أيضا مثال آخر على حالتهم، يعني إذا قلت الأكفان إنما يكفن الاثنان والثلاثة في كفن واحد، وأيضا يقبرون في قبر واحد أيضا. إذن نعم. قال: لما روى أنس رضي الله عنه قال: كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل. رأيتم الآن أيها الإخوة الحالة التي دفن عليها أهل أحد، وتعلمون أنهم قتلوا في سبيل الله، وأنهم قال الله تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يبعثون يوم القيامة، وأن الدم ظاهر فيهم، ترى اللون لون الدم ولكن الريح إنما هي ريحة المسك، إنما هي ريح المسك. هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فجزاؤهم الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. قال رحمه الله: فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة. عرفنا بأنه يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأنه إذا غسل ثلاثا وخرج شيء زاد في الغسل وهكذا، لكن المؤلف يتكلم بعد أن غسل وتوقف ما فيه، وعرفنا أنه إذا وجد به جرح أو شيء يخرج منه فإنه ماذا يغلق، يعني يسد بالقطن، فإن لم يكن فبالطين الحر، هذا مر بنا. لكن ربما يشمل الميت فيخرج منه شيء بعد ذلك، وهذا الخارج لا يخلو، إما أن يكون قليلا وهذا لا أثر له، وإما أن يكون كثيرا، فإن كان كثيرا هل يعاد ويغسل مرة أخرى وينظف كفنه ثم بعد ذلك ماذا يدفن، أو أنه يدفن على حالته التي هو عليه؟ قال: فإن قال: لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثال وثالثا، وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته. وعنه رحمه الله أنه يعاد غسله ويطهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. يعني هذا يعني يرجع إلى اجتهاد الذين معه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه، لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. إذن رأينا من هذا الحديث، وقد تكرر معنا كثيرا، بأن المحرم إنما يغسل بماء وسدر كغيره، وأنه لكنه يكفن في ثوبيه يختلف عن غيره، وأنه كذلك لا يحنط يعني لا يقربه طيب، وأنه لا يخمر رأسه أي لا يغطى، وبأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولنتصور عندما يأتي هذا الشهيد الذي مات وهو محرم يقول: لبيك اللهم لبيك، وقد سبق أن تكلمنا عن تلكم الكلمة، وأن الله تعالى يوم القيامة عندما يقول يا آدم فيقول لبيك يا رب. لبيك هي كلمة طاعة، كلمة إجابة، هي غاية في الطاعة والاحترام. إذن فرى أن آدم قال لبيك، فما بالكم عندما يأتي المحرم يوم القيامة على حالته التي كان عليها، إن كان فيه دم يأتي على حالته، ثم وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، وهي من أحسن الحالات أيضا بعد الشهادة التي يموت عليها المسلم، ولذلك يبقى على حالته ليبعث على الحالة التي كان عليها. قال: وعنه رحمه الله: لا يغطى وجهه ولا رجلاه. هذه مسألة فيها خلاف، قضية تغطية الوجه، لأن الذي ورد في الصحيحين لا يغطى لا يخمر رأسه، ولكن جاءت رواية عند مسلم: ولا يغطى وجهه، واختلف العلماء فيها، وجمهور العلماء على أن وجهه يغطى. قال: والظاهر عنه جواز تغطيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. قال: ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك. يعني المحرم لا يلبس قميصا، ونحن عرفنا بأن الأولى ألا يلبس الميت مطلقا قميصا، هذا ذكرناه. وقال بعض العلماء يلبس بدليل قصة عبد الله بن سلول عندما طلب ابنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا، تعلمون بأنه فرق بين الابن والأب، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك. الابن رجل صالح تقي نقي، قاتل مع المؤمنين يوم غزوة بدر، وقاتل في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلي في دين الله بلاء حسنا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يقدره وأن ينزله المنزلة اللائقة به، فإكراما ولطفا وتقديرا له ولتاليف قومه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. ولكن وما ينفع عبد الله بن سلول رئيس المنافقين الذي قال: ليخرجن الأعز من الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ماذا ينفعه القميص إذا لم يكن قد آمن بالله سبحانه وتعالى؟ قال: وإن كان امرأة جاز ذلك، لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تحريره في الإحرام لأنها لا تمنع من لبس القميص. تعلمون بأن المرأة تختلف عن الرجل في أحكام كثيرة، ومنها في الإحرام، فالمرأة تغطي رأسها وتلبس القميص، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تقرب طيبا، وأيضا لا تقلم أظفارها ولا تقص مشعرها، فهي توافق الرجل في أمور وتخالفه في أمور أخرى. قال: وجاز تخمير رأسها، لأنها لا تمنع ذلك في حياتها، وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت. ترون أن المؤلف ينتقل من حال إلى حال مرتبة، فإنه تكلم أول شيء عن حالة الاحتضار، الإنسان عنده يمرض وكيف يعامل برفق، وأنه يختار له أرفق الناس به فيتولى أموره، والذي يعرف سياسته وخبرته، وأنه يختار له رجل من الصالحين الأتقياء فيكون قريبا منه، وأنه يلقن الشهادة ولا يكثر عليه لا يكرر عليه ذلك كثيرا إلا إذا تكلم بكلام آخر. وانتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الكيفية التي يغسل فيها الميت، والآن ينتقل ماذا؟ إلى الصلاة والكفن، والآن ينتقل إلى الصلاة عليه. نعم. قال: وهي فرض على الكفاية. ما هي فرض على الكفاية التي هي ما هي؟ الصلاة على الميت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني من عذاب أهل القبر. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ذات يوم عند غروب الشمس، فسمع صوتا وأصحابه لم يسمعوا، فقال: هذه يهود تعذب، هذه يهود تعذب، يعني يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحاب. ولذلك في الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني من عذاب أهل القبر. ومعلوم بأن الكل، كل مخلوق يسمع عذاب أهل القبر إلا الثقلين الجن والإنس. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، وهو أنه خشية ألا وتدافن المؤمنون، وإلا لسأل الله تعالى أن يسمعنا ما يسمع من عذاب أهل القبور في قبورهم، والسبب في ذلك خشية أن يصعق الناس جميعا من شدة ما يسمعون من هول العذاب والمصائب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو ربه. ولذلك لما جاءت اليهودية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فاستعادت من عذاب القبر، فسألت عائشة، سألتها: أهناك عذاب في القبر؟ قالت: نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك. نعم. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن القبر وما فيه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث كما هو معلوم أيها الأخوة ورد في عدة يعني كتب عند الدارقطني وغيره، ولكن جميع أسانيده لا تخلو مما قال صلوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي كل من نطق بالشهادتين صلى عليه. ولكن كان الأولى أن يأتي المؤلف بحديث صحيح فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، تعلمون قصة الرجل الذي جاء وسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه دين قال لهم قال صلوا على صاحبكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا حديث صلوا على صاحبكم هو حديث صحيح فيصلح حجة، وهذا الحديث فيه كلام معروف للعلماء. إذا هذا يدل على أن الصلاة على الجنازة واجبة، ولو لم تكن واجبة كيف يصلى؟ يترك الناس. وهذا حكى بعض العلماء الإجماع عليه، ما عدا بعض المالكية خالفوا، يعني الصلاة على الميت هي بعض العلماء حكى الإجماع عليها، ولكن وجد خلاف لبعض المالكية، وبعضهم رد ذلك الخلاف وقالوا إن الإجماع حصل قبلهم فلا يعتد بخلافهم، وهذا حقيقة هو الأولى. إذن الصلاة على الميت مطلوبة، وتعلمون ما في ذلك من الفضيلة، والصلاة أصلا هي عبادة. قال وهي قال ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد كالظهر. هو المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى عن العصر، يعني ليست الجماعة شرطا في صلاة الجنازة، وحجتهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة صلوا عليه أفواجا، يتقدم فوج ثم يذهب ويأتي الفوج الآخر ثم النساء ثم الصبيان، ولكن السبب في ذلك ما صلوا عليه جماعة، لأنه ما يعني كل يريد أن يصلي على رسول الله، ثم هذا الموقف فكانت صلاة فرادة تأتي جماعة ويصلون فرادة، فهذا حجة للذين قالوا بأنه لا يصلى إلا فرادة. ومن العلماء من قال يصلى جماعة، وهذا هو الأولى والجماعة أفضل بلا شك. قال ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. يعني هذه المسألة فيها خلاف، نجد أن الشافعية والحنابلة ومعهم جمع من العلماء يقولون بأنه يصلى على الجنازة في المسجد، في مقابل هؤلاء يأتي الحنفية والمالكية فيقولون لا يصلى على الجنازة ماذا في المسجد. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو حديث صحيح متفق عليه، حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وهناك دليل آخر لم يذكره المؤلف، لما مات عبد الرحمن، لما مات سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة مروا به ليدعو له، يعني ليصلي عليه، فمروا به فاستغرب الناس ذلك، كيف يتابل المسجد لأن حجرة عائشة في المسجد، فكأن الناس استغربوا ذلك وأنكروا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أسرع ما نسي الناس، أنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء. إذن هذا أيضا تأكيد لذلك الأمر، وأن الناس ينسون وأنه قد يتطرق إليهم ذلك الأمر يعني. وعلل الذين قالوا بأن الصلاة في المسجد كغيره، قالوا لأن القصد من الصلاة خارج المسجد إنما هو كثرة الجمع، فتعلمون بأن المسجد في زمن رسول الله ليس بحالته اليوم من حيث الحجب، فكم مر عليه من التطوير، وأنتم غالبكم أدرك حالة المسجد قبل أن تأتي هذه التوسعة الأخيرة. إذن المسجد لم يكن ولا جزءا يسيرا من المسجد اليوم، فعلل بعض العلماء بأن الصلاة ماذا خارج المسجد التي كانت في البقيع، إنما كانت ماذا ليس البقيع في المقبرة ولكن في مكان ماذا، فكان يصلي رسول الله عليهم قالوا ليحضره جمع أكثر. وأنتم تعلمون بأن الحكمة والغاية والهوى من صلاة الجنازة إنما هو الدعاء للميت، وكلما كثر الناس كثر الداعون، وقد يكون من بين الذين جاءوا متأخرين من أهل الخير والصلاح، ولذلك سترون أن جمعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختصوا أناسا ليصلوا عليهم، فعمر أوصى، وكذلك أيضا جمع من الصحابة وعائشة وأم سلمة أوصوا أن يصلي عليهم أفراد بأعيانهم. قال وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، وأيضا صلي على أبي بكر في المسجد ودفن ليلا، وهذا حج على الذين أيضا قالوا يكره الدفن ليلا، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفن ليلا. وفي قصة الرجل أيضا الذي سيأتي الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا ورأى فيه علامات الموت وقال آذنوني، يعني إذا مات نصلي عليه، فكأنهم خشوا من المشقة. وهناك سبب آخر سأذكره إذا وصلنا إليه، فلم يبلغ رسول الله، فلما أصبح سأل عنه فقالوا دفن، فذهب وصلى عليه في البقيع. قال وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر في المقبرة. هذا هو الذي نقول سيأتي، من هو هذا الذي في المقبرة؟ أنت تعلمون مرة يعني جاء هناك حديث، هذا الحديث الأول في قصة المرأة التي كانت تقوم من المسجد يعني كانت تنظفه، وتعلمون ما لتنظيف المسجد من الفضيلة ومن الأجر العظيم عند الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فما بالكم بمن يأتي لخدمة هذا البيت، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، وفي بعض الروايات أنه رجل، ولكن الأرجح أنها أم محجن وأنها امرأة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. أما المثل الآخر وهو أكثر وضوحا هي في قصة الرجل الذي ذكره المؤلف، واسمه طلحة بن البراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور وهو مريض، وقد عرفنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بزيارة المرضى، وأنه ذكر ذلك حقا من حقوق المسلم على أخيه المسلم زيارته، بأنه ماذا أن يزوره إذا مريض، من حقوق المسلم على أخيه عيادته إذا مريض. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليزوره، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثر الموت قد بدأ عليه، فقال عليه الصلاة والسلام آذنوني، يعني أعلموني إذا مات ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الفرق بين أن يصلي عليه محمد بن عبد الله أفضل البشرية على الإطلاق، وبين أن يصلي عليه غيره مع مال الآخر من الفضل، ففرق بين ذا وذاك. ولكن الرجل عندما دخل الليل أدركه الليل أحس بالموت، فقال إن مت فادفنوني ولا ترسلوا لرسول الله أو لا تبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليهم اليهود فأكون سببا في ذلك. انظروا إلى عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحرصهم على سلامة رسول الله، مع أنه محفوظا بحفظ الله تعالى، فهو ماذا قال؟ لا تخبروا رسول الله، لا لأنه لا يريد أن يصلي عليه رسول الله، فتلك هي غايته وسعادته وأمنيته، ولكنه خشي أن يخدعه اليهود، ماذا؟ فيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في ذلك، يكون مجيء رسول الله إليه هو السبب في ذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقالوا إنه مات، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في البقيع مع نفر من أصحابه، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو لذلك الرجل. وهذا أيضا موقف وصورة من الصور التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فيها في الدعاء، فإنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاه الله تعالى وهو يضحك، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى وهو يضحك. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتكلم وهو سبحانه وتعالى يعلم، وهو سميع وبصير وينزل، وهو يعجب سبحانه وتعالى. وهناك صفات ماذا لله كثيرة لله تعالى أثبتها الله تعالى في كتابه، وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنثبت ما أثبته الله تعالى ولا نزيد على ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، لأن اللذان اقتتل أحدهما مؤمن والآخر كافر، فيقتل الكافر المؤمن فالمؤمن يذهب إلى جنة عدن، ثم يسلم الكافر ويحصل إسلامه فيدخل الجنة. فهذا مما يعجب الله، مما يضحك الله سبحانه وتعالى له. ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذن هذه لا شك بأنها فضيلة عندما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن يتلقاه وهو يضحك، وأيضا يتقبله الله سبحانه وتعالى وهو يضحك له. لماذا؟ لأنه آثر أن يدفن وأن لا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رغبة عن صلاة رسول الله، ولكن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، وتعلمون أولئك كم حاكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله تعالى ذكر أنهم قتلوا الأنبياء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر في المقبرة، ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا، والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها بأصحابه. قال: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف. يعني خاصة المؤلف أن السنة تكون جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأم أصحابه يصلون على الجنازة بتكبيراتها الأربع، ماذا يقول بعد الأولى وبعد الثانية وبعد الثالثة وبعد الرابعة، وأنه لا يزاد على أربع تكبيرات، هذا هو الرأي الصحيح. قال: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، لأنه جاء في الحديث أنه صفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفوف. قالوا: والقصد هو تكفير الناس، حتى بعضهم ذكر لو كان العدد يجزئهم في كل قليل في كل صف يترك اثنين حتى تكثر الصفوف. والقصد من ذلك أيها الإخوة هو ماذا؟ ما يفيد المؤمن الذي غادر هذه الحياة الدنيا. وأنتم تعلمون رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وحرصه على هدايتهم، ولذلك عليه الصلاة والسلام رأيته لما أشرنا إلى الحوض، يمكن في آخر درس مرة في الأسبوع الماضي، وأن الرسول يقول: أصحابي أصحابي في الذين يقتدون على الحوض، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ولهذا سترون في قصة النجاشي يصل إليها المؤلف، لأنه هناك من قال: كيف يعني يطلب منا أن نستغفر لرجل ماذا علج من رجال الحبشة؟ وهذا لا يقول إلا المنافقون، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاهم أن يحصل ذلك منهم. سيأتي أيضا الكلام عن هذه المسألة. قال: لما روى مالك بن هبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، وهذا حديث حسن. قال: وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة أو فرادى فلا بأس. نعم، هذا كله جائز. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، لما قالت: مروا بسعد ليدعو له، يعني صلت عليه، فلما استغرب ذلك الباب قال: سبحان الله، ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في هذا المسجد، يعني مر بنا قبل قليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأولى الناس بالصلاة عليهم من أوصي إليه بذلك. تعلمون أيها الإخوة بأن الموصى الوصي دائما يقدم في الأمور، يعني إذا أوصى إنسان إلى إنسان فإنه يقدم، وسنجد نماذج وأمثلة من وصايا الصحابة رضي الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنه بأن يصلي عليهم فلان وفلان وهكذا، بل من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه ومنهم عمر. لا لا، هو قصد النساء وحدهن إلى ما وجد، يعني يصلي الرجال ثم ينصرف ثم يأتي النساء يصلي. كيف يصلين؟ قالوا لا يصلين جماعة، الأصل ألا يصلين جماعة، لأن الجماعة ليست مشروعة في حق الله، لكن لو فعلنا فلا بأس. في حديث أم ورقة أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ له مؤذنا وأنت أم أهل دارها. قال أولى الناس بالصلاة عليهم أن أوصي إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه. يعني أبو بكر الصحابي الجليل أوصى أن يصلي عليه عمر، وهذا دليل أيضا على ماذا؟ تكريم أبي بكر لعمر، ولذلك اختاره بعده للخلافة. يعني أنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يخص أحد، ولكن بعض الصحابة تجد والله تعالى لدقة فهم فهموا ماذا تقديم أبي بكر، حتى قال عمر لقد ارتضاك الله تعالى لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، يعني صوى إثبات يوسف. إذا عمر أوصى أبو بكر أن يصلي عليه. قال فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنهما، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنهما، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير رضي الله عنهما، وأبو بكرة أوصى بها أبا برزة رضي الله عنهما، وأم سلمة أوصت بها سعيدا ابن زيد رضي الله عنهما، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة رضي الله عنهما، حتى إن أبو هريرة صلى عليها في البقيع يعني. وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهما، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة لتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا. هذا بالنسبة للوصية، لكن بعد الوصية نأتي إلى ماذا؟ إلى الوالي، هو الذي يقدم في هذا الذي هو السلطان. قال ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. قال ثم الأمير، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذا الحديث مر بنا ولا يجلس على تكريمك إلى آخر الحديث مر بنا، ولذلك السلطان إذا زار شخصا في بيته، أولا إذا زار أحد إنسانا في بيته فصاحب البيت أولى بأن يتقدم. تعلمون قصة عبد الله بن مسعود وكذلك أبو ذر لما زاروا مولى من الموالي في مناسبة عرس مرت بنا، فأراد أبو ذر ماذا؟ أن يتقدم، فأنكر عليه بعض الحاضرين، فالتفت إلى ماذا؟ إلى عبد الله بن مسعود، قال كذلك يا عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن قال نعم. فتقدم المولى وصلى بهم مولا ماذا لأبي حذيفة، صلى بهم في ماذا؟ تلك الصلاة. لكن السلطان يقدم لأن سلطانه عام، ولايته عامة، لكن صاحب البيت إلا إذا أذن لغيره فله ذلك. وقال أبو حازم رحمه الله شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن رضي الله عنه وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة. يعني قدم الأمير لماذا؟ لأنه لولا. قال لأنها إمامة في صلاة فأشبه سائر الصلوات. قال ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل، يرجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ترتيبهم في الميراث. قال ثم أقرب العصبة ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب، ولكن إذا أقرب إلى ماذا؟ إلى الترتيب في النكاح، يعني هذا الترتيب الذي ذكره الملف هو أقرب إلى ترتيب الأولياء في النكاح. قال وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان، أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكرة رضي الله عنه، دليل أنه الزواج هو الموت، وأنا تتزوج وكذلك هو يتزوج، هو يتزوج هذا أمر الله، لكن المرأة تتزوج. قال لأن أبا بكرة رضي الله عنه صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها قال فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المخلوقات. كل أيها الأخوة بالنسبة للأفضل، وإلا لو عمل ما هو أدنى وقدم لا يمر، لكن ما هو الأفضل يبدأ بالوصي ثم السلطان ثم نأتي إلى ترتيب ماذا الولاية كترتيبها في النكاح، فإنه في النكاح يقدم الأب، لكن في الميراث تجد أن الابن يتقدم بالنسبة للميراث، لكن بالنسبة للولاية في النكاح يأتي الأول، ثم بعد ذلك هل هو الابن أو الجد فيه كلام للعلماء. قال فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه. قال والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. القرعة معتبرة شرعا ولا شك بأنها معروفة، يعني مما يلجأ إليه في الشريعة الإسلامية فيقرع بينهم. نعم. قال رحمه الله فصل ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، من شرط ماذا؟ الضمير صلاة الجنازة. من شرطها الطهارة لأنها صلاة، والصلاة يشترط فيها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن شرطها أيضا الاستقبال، لأن استقبال القبلة إنما هو شرط، فهي صلاة من الصلوات، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا النية، لأن النية عمل القلب ولا بد أن ينوي ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرط في العبادات، والعلة في ذلك لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز أيضا بعض العبادات بعضها عن بعض، الفرض عن غير الفرض. قال ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. قال والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. هذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يعني في الصلاة يتوسط المرأة، يأتي عند صدرها. وبالنسبة للرجل عند الرأس، ما الدليل؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وسنة رسول الله إما قول أو فعل أو تقرير. قال لما روي أن أنس رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا أشكل عليه فيسأل أنس، فأثبت له أنس بأنه رأى، وهذا لا شك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. قال وهذا حديث حسن. قال ويجوز أن هو رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال وصبيان وخنثى ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان، ثم الخنافة، ثم النساء، لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم. يعني كل هؤلاء من الصحابة، ولا ينكر أحد، هذا دليل على أن هذا هو المعروف. فسألتهم فقالوا السنة، رواه أبو داود رحمه الله، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخرقي رحمه الله تعالى: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة ويسوى بين رؤوسهم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب رحمه الله. هذه أقوال معروفة في المذاهب. المهم أن هذا يعني الصلاة عليهم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واختاره أبو الخطاب رحمه الله ليقف كل واحد منهما موقفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأركان صلاة الجنازة ستة. القيام. إذن القيام لا بد منه، يعني من أركان صلاة الجنازة القيام. والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة قائما، هذا واحد. قال: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها، فوجب القيام فيها كالظهر. الثاني: أربع تكبيرات. أربع تكبيرات، هذا أيضا من أركانها، يعني هل يزاد عليها؟ فيه كلام لبعض العلماء، تنقصها. إذا تكبيرة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. الأولى والثانية والثالثة معروف أنه يقول فيها شيء، قراءة ثم الصلاة على رسول الله، وبعد الثالثة يدعو لنفسه ولوالديه وللميت وللمسلمين عموما. هل يقول شيئا بعد الرابعة؟ نعم، قال العلماء بعضهم، قال بعض العلماء يسكت، وبعض ماذا العلماء قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وهناك من قال غير ذلك. قال الثاني: أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر على النجاشي رحمه الله أربعة. وصلنا الآن إلى النجاشي، فنقف عنده أيها الإخوة. يعني هذه قصة النجاشي فيها عدة أحكام، منها الصلاة على الغائب، وهي حجة للذين قالوا يصلى على الغائب، وهي محل خلاف بين العلماء. نجد أن الشافعية والحنابلة يقولون يصلى على الغائب مطلقا، وأن المالكية والحنفية يقولون لا يصلى على الغائب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنه لما مات النجاشي علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا على أخيكم أو على صاحبكم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم، وقال: استغفروا لأخيكم، حتى قال بعض الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نستغفر لعلج من رجال الحبشة، هكذا قالوا. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى، سنذكره بعد قليل إن شاء الله في آخر سورة آل عمران. لكن المهم أيها الإخوة بأنكم تعلمون قصة النجاشي، وأن هناك من هاجر إليه من المؤمنين وكيف استقبلهم، وهناك الهجرة الثانية إلى الحبشة، وأن مشرك قريش أرسلوا رسلا ليأتوا بالمؤمنين الذين هاجروا إلى النجاشي، وأن النجاشي طلب من جعفر بن أبي طالب وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة أن يقرأ عليه، فقرأ عليه سورة مريم فبكى، وبكى القساوسة الذين معه والرهبان، قالوا: حتى أخضبوا لحاهم، أي تخضبت لحاهم بالدموع، وقال: إنما تقوله لا يخرج مما جاء به موسى من مشكاة واحدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، إذا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقد تكلم العلماء عن هذه الآية عن هذه الآيات وبينوا ولا شك في أن اليهود من أشد الناس قسوة وعنادا وقتلهم الأنبياء بغير الحق، وأن النصارى إذا عرفوا الحق تجد أنهم ماذا عندهم رقة وليد، ولذلك تجدون في شريعة موسى الرقة واللين والرحمة، ولذلك لما سمع النجاشي ومن معه ذلك ماذا حصل منه أنهم بكروا، لأنهم تذكروا بأنما قرئ عليهم إنما هو يلتقي مع ما جاء به موسى عليه السلام دون تحريف أو تبديل. ولذلك لما وجد ماذا إنجيل برنابا الذي يلتقي مع العقيدة الإسلامية أنكره النصارى وقالوا هذا أبدا من وضع المسلمين. إذن لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غائب، إذن قلت لكم تكلم بعض الناس فقالوا كيف يصلي على عجز من رجال الحبشة، وجاء في بعض الروايات أن الذي قال ذلك إنما هو المنافقون. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاهم أن يقولوا مثل ذلك، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نزلت الآية بعد تلكم المقالة، وإن من في آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إذا انظروا أيها الإخوة كيف يكرم الإسلام المسلم، وأنه مهما نعت بلاده ومهما تباعدت، وأن الإسلام يحفظ لأهل الحق حقوقهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ذلكم المواقف. لماذا؟ لملك الحبشة الذي ماذا تلقى المؤمنين عنده ودافع عنهم ولم يردهم إلى قريش، وهو أيضا الذي تأثر لما سمع آيات الله تتلى عليه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصحابة وطالب منهم أن يستغفروا له أي أن يستغفروا للنجاشي. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يصلى على الغائب وهذا دليل عليه، وهو كما قلت من مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية، وهناك من العلماء وهم بقية الأئمة يرون أنه لا يصلى عليه. ولماذا لا يصلى؟ ما حجتهم؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم